انتهينا الحمد لله من الكلام على الإجماع. اليوم إن شاء الله نأخذ الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، من الدليل الرابع وهو دليل القياس، قاعدة القياس حجة، القياس حجة. هذه قاعدة مهمة جدا، لأنه عندنا من أنكر القياس ولم يقل به، وهذا الذي أضعف مذهب الظاهرية أنهم ينكرون القياس. يعني ابن حزم لو كان يقول بالقياس لكانت القوة كل القوة في مذهبه، إذا قال بالقياس لكانت القوة كل القوة في مذهبه، لكنه لم يقل بالقياس. القياس حجة، والدلالة على حجية القياس من الكتاب والسنة ومن النظر، من الكتاب ومن السنة ومن النظر. والحق أنه لا يرد القياس إلا ضعيف النظر، إلا ضعيف النظر، بل وضعيف الأثر أيضا. نقول الأدلة كثيرة التي تدل على القياس. أول أحاديث التي يحتج بها القوم أحاديث معاذ أنه قال بما تحكم، قال بما تقضي، قال أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فأذهب إلى السنة فأقضي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإلا فأجتهد رأيي، اللي هو أن أنظر ألحق النظير بالنظير. هذا حديث لم يصح، هذا حديث فيه شذوذ. وأيضا الحديث الذي يحتجون به حديث إن أصبتما فلكما 10 حسنات وإن أخطأتما فلكما 5 حسنات. هو يقول طبعا وجه الدلالة من هذا الحديث إن أصبتما، يعني بإيه؟ المسألة اجتهادية ليس فيها نص، فإن أصبت وهذا الإصابة تكون من أنه يلحق النظير بالنظير فلك 10 حسنات وإن أخطأت فلك 5 حسنات، هذا لا أصل له. أيضا هذا الحديث لم يصح بحال من الأحوال، لكن الحجة في كثير من الأمر. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ومتعته وشهوته وله صدقة؟ قال نعم. أرأيت إن وضعها في حرام أكانت عليه من الوزن؟ يعني كان قال سلم وضعها في حرام كان عليه وزن؟ قال اللهم نعم. قال كذلك لو وضعها في حلال فله أجر. فهذا القياس من قياس الإيش؟ العكس، لكن هو قياس يدل دلالة واضحة جدا على صحة القياس. أيضا من الأدلة على القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قبلة الصائم، يعني هذا الحديث في السنن وحديث يعني حسن حسنه كثير من العلماء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبلة الصائم فقال رأيت أرأيت إن تمضمضت فإن تمضمضت بماء ثم مجشته أفعل ذلك في صيامك؟ يعني المعنى أفعل ذلك في صيامك من شيء؟ وهذا كلام كان عمر بن الخطاب. قال لا، قال هكذا، قال هكذا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبلة الصائم، لو قبل الرجل امرأته الصائمة، الصائم وهي صائمة، هل ينتقد الوضوء بذلك؟ هل ينتقد الصيام بذلك؟ قال له سلم المضمضة تنقض الوضوء؟ قال لا، قال والقبلة لا تنقض الصيام أيضا. وهذا قياس، قاس الصوم على الوضوء. ما الجامع؟ عدم الإفساد هذا حكم. الجامع أنا اللي أخطأت في التصوير حتى، لأن أنا ولذلك سألتكم عن الجامع ليش؟ لأن أنا لما أخطأت في التصوير كله ماشي معايا، فذلك قلت أسأل، يمكن الأخوة بقى أعزاز لهم نظر آخر. هو النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر قال يا رسول الله هلكت، قال ما بك؟ قال قبلت أنا صائم، هششت فقبلت أنا صائم. قال أرأيت المضمضة؟ أخذت ماء تمضمضت به ثم مجشته أخرجته أيؤثر؟ قال لا، قال كذلك، هذا معنى الحديث. فهنا القياس على المضمضة في الصيام لا في الوضوء، وأنتم ماشيين كالنوام يعني. نعم أنت قلت في الصيام، أنا قلت في الصيام، بس لا أنا قلت بعدها في الوضوء، قلت هما علاقة الوضوء بإيش بالصيام صح ولا لا؟ قلت ذلك وهم ناموا ماشوا نائمين. ومع ذلك أقول ما العلاقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب أرأيت المضمضة ثم مجشت هذا الماء أيؤثر يعني في صيامك؟ قال لا. فما الجامع؟ يبقى إذا نرجع فنشرح القياس، نشرح القياس الأول. ما القياس؟ القياس في اللغة معناه الوزن، الميزان، الميزان ميزان العدل. القياس معناه الميزان ومعناه المساواة أيضا، ومعناه المساواة، وأيضا هو التقدير. القياس هو التقدير والمساواة والميزان أيضا. تقول قسط الثوبة، قسط الأرض، قسط الشارع بالمتر، قدرته تقديره. طيب، وهو كما قلنا المساواة، وهذا أفضل ما يكون تعريفه، لأن المساواة تدل، لأن القياس أصالة فيه مساواة. مساواة فرع بإيش؟ بأصل. وفي الاصطلاح هو إلحاق فرع بأصل في الحكم بجامع، الحق فرع بأصل في الحكم بجامع. قل الأرز والبر، البر أصل في الربا، النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر إيش؟ ربا، إلا أن يكون يدا بيد مثل بمثل سواء بسواء، في الرواية قال هاء وهاء. طب البر أصل والأرز الأرز فرع، الحق الأرز بالبر في حكم، إيش الحكم؟ تبادل صاع بصاع، صاع بصاعين، ربا، مفهوم؟ يبقى إذن هو الحاق فرع بأصل في حكم لجامع، إيش الجامع هنا؟ الكيل أو الطعم، على ما قال واختلف به العلماء. ونحن نقول بقى مثل الآن سيأتيك، الحاق فرع بإيش؟ بأصل في حكم بجامع، الحاق فرع بأصل، قبلة فرع، مضمضة أصل. طيب المضمضة أصل، الحكم لا تفسد الصوم، الصوم صحيح، تمضمض والصوم صحيح، والقبلة فرع ألحقناها بإيش؟ بالمضمضة في الحكم اللي هو الأصل. طيب والحكم لا يفسد الصوم، إيش الجامع يا شطار؟ شوفوا أنتوا تخيلوها في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، في رواية في السنن قالت كان يقبلني وأنا وهو صائم ويمص لساني، ويمص لساني. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. اسم رابا ان هي ايه ده؟ انت تقعد تاكل وتشرب زي ما انت عايز، طب نيتك ما تفطرش؟ اه ده راجل ده انت افضل مفتي في العاده، كل صايم اي قبل ايدك قبل ما تصوم. لا هو قالت فكان يمص لساني. طيب العلماء احتاروا في هذا الحديث، قالوا لو صح ماذا نفعل؟ كيف نقول؟ نقول يبقى كان ايش؟ يمص ثم يمج، يمص اللسان ثم يمج. فالفهم هذا جاء من ايش؟ من المضمضة، مص مع مضمضة تحريك ويمج، يبقى لا يستقر. ها ايوه نعم، هي الاصح في ذلك ان تقول بجامع عدم وصول الشيء، هذا الذي يقال بالفلسفة بقى اللي انتم تفلسفتم فيها كثيرا، لكن هذا الذي يقال بهذا الحكم عدم فساد الصوم. ليش؟ لعدم وصول شيء، لان الصوم يفسد بما ايه؟ دخل لا بما خرج. رجل طيب جابها بالعكس، قطع شفتها وجري، فهو المسألة بما دخل، الصوم يفسد بما دخل. فهو يقول كما أن المضمضة لم يدخل منها شيء فلم يفسد الصوم بذلك، أنت التقبيل لا يدخل منه إيش؟ شيء. فلذلك فسروها في حديث عائشة قالت كان يقبلني وهو صائم، حالة كوني صائما ويمص لساني، قالت كان يمص فيمج، يمص لسانها تلطفا أنسا بينه، ويمج ما مصه من لسانها، لا يستقر ولا ينزل الجوف. طيب فهذا أيضا دليل على القياس أو صحة القياس. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له، طبعا هذا اجتهدوا هذا غير موجود بحال من الأحوال، لا أصل له، فلا أن نتعنى بشرحه. وأيضا الحديث الطويل الذي جاء العظيم بأن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابني جاء إيش؟ أسود اللون، رجل أبيض أمهق أحمر الوجه الوجنتين، وامرأته كذلك، فجاء يحمل إيه؟ بياضا يحمل سوادا، شمس تحمل ليلا، فجاء بالولد وقال ابني أسود كيف ذلك؟ فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. فقال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة، رصاص يعني، هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال من أين هذا؟ كل حمر ويأتيك الأورق، هذا من وين هذا واللون مختلف؟ فقال يا رسول الله، رجل أعرابي يعني عنده جذور علمية في الإبل، أنه يعيش مع الإبل، هو يعيش في الخيمة والإبل والتمر واللبن، هذا الذي يعرف. ولذلك كان الراحة، كل الراحة مع الأعراب في هذا الباب، مع إن ما عندهم جلافة في التعامل. فكان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه وجلس معه، هو الأعرابي رأى الحياء في وجه النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بعث الى بيته الاول على طعام لضيف النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجد، قال والله ما عندنا طعام لضيف رسول الله. بعث للثاني للثالث 9 بيوتات، لم يجد طعاما لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء العربي فابتسم فقال يا رسول الله يعني هذا الامر لا يعنينا؟ قال نحن اهل ابل، يكفينا التمر والماء. حتى بعث الى بعض اصدقائه فاتى بالتمر واتى بالماء واتى ايضا باللبن، فشرب اللبن، فله جذور يعلم. فقال يا رسول الله لعل هذه الناقه، قال لعله قد نزعه ايش؟ لعل الصغير هذا قد نزعه عرق، جد بقى أجداد الناقة هذه، فيه سواد، فيه نفس اللون، فيه اللون الرصاصي. فالغار المقصود قال لعله نزع عرق، فقال وابنك هذا لعله إيش نزع. شوف راحة البال في العلم. الأعرابي لا يعلم، لكن لما تكلمه بالمقدمة الصحيحة والنتيجة الصحيحة طالما غير معاند تراه دائما. لكن أنت الآن تجلس مع الإخوة لا سيما كان سلفي المذهب جزا الله خيرا، تبين له الخطأ وعدم العلم وهو لا يعلم شيء، لكن هو حافظ عن الشيخ شيء، فتفضل بقى 50 سنة وأنت تكلمه، وبعدين يذهب ليناظر، وبعدين يذهب بعد ذلك يقول لك والحديث الذي تتكلم به شيخ يعلمه وهو الذي ضعفه والذي صححه. طالب الحق لابد أن يذعن للحق، طالب الحق لابد أن يذعن للحق، لكن المتعصب لا يمكن أن تجده يذعن للحق. طبعا هذا ليس في السلفين فقط، ده في السلفين كل من تراه في عنده تعصب لا تجده بحال من الأحوال يمشي معك على الحق ولا يقبل الحق. أنا قلت لكم كثيرا بسبب التعصب المذهبي حدث الكذب على رسول الله، بسبب التعصب المذهبي، بسبب التعصب المذهبي سبوا أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه، بسبب التعصب المذهبي قد يعني حدثت مقاتلات عظيمة جدا بسبب التعصب المذهبي، بسبب التعصب المذهبي رجل علم من أعلام الأمة، رجل على في سماء الإسلام، هو شامة في سماء الإسلام، ابن جرير الطبري، ومن يجهل ابن جرير الطبري؟ والكتاب التفسير هو أول، هذا أعظم كتب التفسير، وكان واسع العلم، الأصول والفقه واللغة وأيضا البيان. ابن جرير الطبري يعني ردم بيته بالحجارة لأنه لما كتب في التاريخ كتب الشافعي في الفقهاء وكتب أحمد إيش في المحدثين لم يكتبه في هم ليش بيقولوا هتتحنبلي فيها؟ ليش بيقولوا الحنابلة هم متشددة؟ بسبب هذه القصص رجموه بالحجارة، اتردم البيت، حتى أن الصلحاء لما مات ابن جرير الطبري وروا قبره حتى لا يعلموا الحنابلة، قالوا سينبشون ويخرجونه، كيف لا يكتب أحمد من الفقهاء؟ تعصب مذهب، أن أحمد هو أعدل الناس في هذا الباب، وكان يقول لا تأخذ مني ولا من ابن عيينة ولا من الشافعي ولا من مالك، خذ من حيث أخذنا، ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول الفقيه. شوف أعربي لا يتعصب، أعربي لا يعتقد ثم يستدل، لا هو يعتقد بعد الدليل. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنت ترى هذا اللون؟ فقال له على الإبل، ومن أين لك هذا؟ قال لعله نزع عرق، قال وابنك أيضا لعله إيش. كان القياس قياسا تاما صحيحا، فهذا دلالة واضحة جدا على القياس، وكان قياسا تاما نصعا يعني قد أقنع العربي قناعة تامة، حتى قال نعم يا رسول الله، هو يلمح بقذف المرأة، فلما جاء القياس قبل ذلك، وهذا فيه دلالة كما قلنا على صحة القياس. أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث إذا وردته قال أرأيت، ففيه دلالة على صحة القياس. كل ما يقول الإنسان أرأيت ففيه دلالة على القياس، لأنه يقول أرأيت يعني قس هذا بذاك، النظير بالنظير. لذلك قال الإنسان أرأيت لو كان على أمك دين، عندما جاءت المرأة وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وكانت نظرت أن تحج أو قالت على الصيام، فقال الإنسان أرأيت لو كان على أمك من دين أكنت قاضية هذا الدين؟ قالت اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء. هذا قياس من قياس الإيش؟ القياس الأولى، القياس الأولوي. قال يعني أنت الآن إذا وجدت الدين على أمك السعي سيكون شديدا لسد هذا الدين، الدين الذي لله جل في علا عليك لابد أن تسارع، أو على أمك لابد أن تسارعي في قضائه. ولذلك علماء هنا يقولون بأن الحج من ماله وجوبا يكون من مالي، هذا كلام الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية والأحناف. لما؟ لأن دين الله، لأن دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وأيضا من الأدلة على حجية القياس قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنه. كيف وجه الدلالة في هذا الحديث على القياس، على صحة القياس؟ السؤال ظاهر جدا، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوه فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه، ونوجد دلالة على أن أو كيف الاستدلال بهذا الحديث على أن القياس صحيح؟ صح، لكن كيف ذلك بقى؟ إيش الجامع؟ إيش ده الصحيح؟ هو قياس أكل الثمن على أكل اللحوم، اللحوم الميتة. لكن ايش الجامع؟ خلي بقى حد يساعدك في هذا، انت قريت في الشطر. محمد وجه الاستدلال. لا، هو الحاق اكل السمن باكل الميتة. وش الجامع؟ الحرمة ده حكم يا حبيبي، الحرمة حكم. أريد الجامع. شوف طلب العلم يتغزل في الأدلة عشان يصل. ما هو هنا بقى ليش بقى عمر الخطاب يقول الحق النظير بالنظير؟ مش أي أحد بيقيس. ها والله الإجابة عندما تسمعون الإجابة تستغربون. ما الجامع؟ شوف أنتما أتيتما بالإجابة الصحيحة المتضادة. هو الانتفاع، بجامع الانتفاع، بجامع الانتفاع. هو بينتفع بالثمن وبينتفع بإيش؟ بالأكل. فسمى الانتفاع بالثمن أكلا. هذا جامع الانتفاع. هو الآن ألحق أكل الثمن بأكل الميتة بجامع الانتفاع. يا رب والله ما وصلت. وصلت؟ طب اللي وصلت يرفع إيده. طب هو في كثير من الناس ما وصلتش. طب اللي ما وصلتش نعمل إيه؟ كيف تصل إليهم؟ الأكل فيه انتفاع؟ إيش؟ أجيبوني. البدنية والعقلية وصح كده، صحيح ولا لا؟ المال فيه انتفاع؟ ها؟ هو ده اللي فالح فيه، بيجيب الأكل وبيجيب النساء وبيجيب كل. نعم، هو الانتفاع بالمال، تنتفع بالمال، بالكسوة والطعام، صحيح ولا لا؟ يبقى انتفاع ولا مش انتفاع؟ انتفاع. يبقى هو ألحق، ألحق الثمن بالطعام وسماه أكلا بجامع الانتفاع. فأكلوا ثمنه، فأكلوا ثمنه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء 5 مرات في اليوم والليلة، فهل يبقى من درنه شيء؟ فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو بهن الله الخطايا. وين وجه الاستدلال على القياس في هذا الحديث؟ أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء 5 مرات في اليوم والليلة، فليبقى من درنه من شيء؟ قال: لا يبقى من درنه من شيء. قال: هكذا الصلوات 5. ها انت بقى الآن كن طالب علم مجد، فأتي بالأصل والفرع والحكم والإلحاق بالجامع. الانتفاع، انت شغال بقى في الانتفاع دلوقتي خلاص يا مسام. الآن هقول ما هو الأصل. أيوة ممتاز، الأصل النهر والفرع الصلوات، ممتاز. الحكم يابا قبل العلة حبيبي، الحكم يا بابا يا شاطر. ماشي، الحكم التطهير ده الصحيح، صح التطهير. طيب العلة، الجامع، الجامع بينهما. ما الإزالة دي هي ابن الحكم يا حبيبي. مش فاهم، انتوا فاهمين يعني الجامع؟ المصيبة عندكم لا تفقهون الفرق بين الحكم وبين الجامع. ايش الجامع بينهما؟ صح التطهير ماشي، وهي الإزالة وهو حكم، بس انا عايز الجامع. عايز استمرارية. هو قص ايه على ايش؟ 5 و5. هو يبين الخمس صلوات قصهم على 5 مرات غسل، 5 صلوات بخمس ايش؟ اغتسالات. هذا القياس صح كده. الحكم ايه؟ التطهير، صحيح ولا لا؟ صح، بجامع إزالة ايه؟ إزالة الدرن، صح ولا لا؟ يبقى 5 صلوات 5 مرات اغتسال. الصلاة قيست على على على على الاغتسال. طيب بإيش؟ بجامع ايش؟ قوة الدفع اللي هي قوة الإزالة، قوة الإزالة. النهر يزيل الدرن والصلاة تزيل الدرن، بس أي درن؟ هذا درن معنوي، هذا درن حس، وهذا إلحاق أو إلحاق معنوي بإيش؟ بحسي، الحق معنوي بحسي، وهذا من باب التصوير والتمثيل الذي يجعل الإنسان يستوعب ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك حديث علماء أمتك أنبياء بني إسرائيل، وهذا لا يصح، هذا الحديث ضعيف لم يصح، فلذلك الذي لا يصح لا نتعب أنفسنا في تفسيره. أيضا حديث تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرهة بالرأي، فإن فعلوا ذلك أضلوا وأضلوا، وهذا حديث لم يصح، والحمد لله أنه لم يصح، لأننا نعمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نلحق ما يستجد لبكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو مما عفى عنه الله جل وعلا. طب إيش وجه الدلالة في هذا الحديث؟ ما له وما للقياس هنا بسرعة؟ هذا دليل لمن يقول بعدم القياس، يقول ما سكت عنه خلاص لا تبحث عنه، ما عفو عنه، انتهى الموضوع، انت ايش تبحث عن الحكم، ما عفو عنه، مفهوم؟ هذا دليل بيستدل به الظاهرية. لكن الإخوة الحمد لله التراوة جميلة جدا في هذا الباب. ركزوا معي، من لم يتقن الأصول لا يتقن العلم، انفض يدك، من لم يتقن الأصول لن يتقن العلم، سيكون مقلدا ولو حفظ فروع الدنيا بأسرها. أنا أبرئ صحتي في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تفترق أمتي على بضع 70 فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. وجه الدلالة على صحة القياس في هذا الحديث، ممتاز انجليزي، لانه بيقول اللي هيفسد الامه اقوام ياتون يقيسون برايهم، صحيح ولا لا؟ وهذا حديث ايضا لم يصح. هل ما هلكت بنو اسرائيل حتى كثر فيهم المولدون ابناء سبايا الامم فاخذوا بدينهم بالمقاييس فهلكوا اهلكوا. كل هذه ادله لمن؟ لابن حزم الذين يقولون بعدم القياس، وهذا كلام باطل وقد سبق الادله الكثيره على القياس. هذه عامة نختم هذا الكلام في الأدلة على حجية القياس بقول عمر الخطاب عندما بعث، وهذا إجماع الصحابة على صحة القياس، الصحابة أجمعوا على صحة القياس، وسأبين أمثلة على ذلك. أنا شرحت كتابا كاملا مفصلا اسمه أقيسة الصحابة. أنا أقول بعمر الخطاب بعث إلى أبي موسى الأشعري قال وألحق النظير بالنظير، وألحق النظير بالنظير. طيب، وعندنا أدلة أخرى تؤكد ذلك، فعل الصحابة. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه احتج على عمر الخطاب بالقياس عندما قال له كيف تقتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقام عمر الخطاب فقال أبو بكر الصديق قال والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة. أهو قياسه الآن، ألحق الزكاة الفرع بالصلاة التي هي الأصل. فسكت عمر، عمر قال والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدره أبي بكر فعرفت أن هذا هو الحق. قياسه لأنه لم يصل إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلا بحقها وحسابهم على، فإن فعلوا ذلك عصموني دماءهم أملهم وإلا بحقها وحسابهم على الله جل في علاه. فقياس أبي بكر وافق النص والأثر الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن القياس حجة والقياس دليل، أجمع الصحابة على ذلك بأن القياس حجة وأنه من الأدلة المتفق عليها، خلا كلام الظاهرية في هذا فهو لا يؤخذ به. القاعدة التالية، هذه القاعدة هي قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة هل يقع القياس في الحدود، هل يقع القياس في الحدود. طبعا إذا قلت الحدود يبقى إذن قل الحدود والكفارات وأيضا بذلك النجاسات هل يقع فيها القياس أم لا، أو ما خرج عن القياس اللي هي الرخص، لأن هنا قاعدة عند علمانا ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، وهذه قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية عند الأحناف لا عند الشافعي، عند الأحناف. وقد تغلب كثير وقد نغلبها كثيرا في هذه القاعدة. عامة نحن نقول الآن بهذه المسألة، هل الحدود يقع القياس في الحدود كالخمر والجلد للزنا وغير ذلك، هل يقع القياس في الحدود أم لا؟ هذه القاعدة مهمة جدا لأن الخلاف فيها عريض بين العلماء، بين الجمهور وبين الأحناف. عندنا أحاديث إدراء الحدود بالشبهات، إدراء الحدود بالشبهات، وفي رواية إدراء الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوب. صراحة هذا الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والمرفوع باتفاق ضعيف، المرفوع إدراء الحدود بالشبهات ضعيف، هذا الراجح الصحيح. وجاء في من طرق المرفوع وفيه بعض رواة المتروكين، لكن الموقوف هو الصحيح، الموقوف هو الصحيح. هذا الحديث بيحتج به الأحناف، هذا الحديث بيحتج به الأحناف على أن الحدود لا قياس فيها، أن الحدود لا قياس فيها. قالوا من وجهة النظر لأن القياس يقع ظنيا، يقع ظنيا، وإقامة الحد على أحد لابد أن تكون على يقين، لأن الظن يورد شبهة، ونحن أمرنا بدرء كل شبهة في باب الحدود، لأنها عقوبة، والأصل عدم العقوبة، والأصل براءة الذمة، والأصل أن الرحمة تسبق العقوبة. فقالوا لذلك كان من التشريع العام بأن أي شبهة يدرى بها الحد، وأنت ترى بأن الواقع يثبت ذلك، واقع الرعيل الأول، واقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذا، أنهم كانوا يلتمسون الشبه من أجل إيش؟ دفع العقوبة. ودلالة على ذلك أوضح ما يكون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز قال فعلت كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ما الزنا؟ أتفهم ما الزنا؟ قال نعم أعلم ما الزنا، وكان متزوجا. فقال له أفعلت كذا لعلك قبلت؟ قال لا فعلت كذا. قال لعلك ضممت؟ لعلك لعلك. قال بل فعلت كذا. قال فعلت كذا بالكلمة الإيش الصريحة المعلومة في اللغة يعني، فقال فعلت، قال نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أصحابي استنكهوا، لعله يقول بذلك من تأثير الخمر، كل هذا تلمسا لأن يدرأ عنه العقوبة. فالواقع يثبت بأنهم كانوا يتلمسون أي شبهة لأن العقوبة شديدة ويريد دفع هذه العقوبة. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر برجمه كان قد أمر بإقراره، فلما قام وقال أيها الناس ردوني إلى رسول الله إن قومي قد غرروا بي، ما كنت أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأمر بقتلي، وفر منهم لكنهم قتلوه، فعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتموه عندما فر؟ يتوب فيتوب الله عليه، يستتر بستر الله ويتوب ويتوب الله عليه. فانظر يعني جعل رجوع، جعل الرجوع بالإقرار يصح، لأنه إذا رجع عن إقراره أوجب شبهة درأت بها، تندرئ بها الحد أو يندرئ بها الحد بهذه الشبه. لذلك نقول في كل أمر في هذا الباب إذا كان في عقوبة فتلمس درء العقوبة هو الأصل في الإنسان. فذلك الأحناف هنا يحتجون بحديث إدراء الحدود، إدراء الحدود بالشبهات، قالوا القياس لا يدخل في الحدود لأنه أقصاه يصل إلى الظن، والظن يوجب شبهة، والشبهة لابد من درئها، فالعقوبة لابد لها من دليل أوضح من شمس النار. انظر كلام الأحناف، كلام عدل صراحة، كلام من القوة بمكان، وأنا أمد بعيد أميل إلى كلام الأحناف، وما زلت الحمد لله وأرجح كلام الأحناف على كلام الجمهور، لأنني لو نظرت بالنظائر سأجد أنني أن هذا هو أصل التقصير العام. نظير من الأهمية بمكان، الواقع يجعلنا نتلمسه. قتل النفس، حفظ النفس، أنت قريب منها، هو ده تكفير، تكفير المسلم، تكفير المسلم. يقول المسلم لو كان كما قال الإمام مالك، لو رأيت الرجل المسلم الذي ثبت إيمانه وإسلامه بيقين، لو رأيته على 99 كفر وواحدة إيمان لحملته على الواحدة إيمان إحسانا بظن المسلم. فلذلك أقول قول إحنا هنا فيه ما فيه من القوة في المسائل التي يأتي الشرع لدرئها لدفعها. فلذلك المسلم قال لعن المؤمن كإيه؟ كقتله، حذر أيام تحذير من هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا أمر أصل أصيل في ديننا. فالأحناف يرون بأن الحدود لا يقاس عليها. أما بالنسبة للجماهير الشافعية والمالكية يقولون بأن حتى الحدود يقاس عليه. ما دمنا قلنا بالإجماع بأن القياس حجة، فأدلة القياس تأتي على الحدود وعلى غير الحدود. صراحة كما قلت وإن كانت القوة في قول الأحناف، هناك مسائل صح فيها القياس، صح فيها القياس، صح فيها القياس، وقال بها العلماء وكان لهم وجهة في هذا الباب. فلو ضربنا أمثلة على ذلك، قل في الحدود العلماء يقولون بالقياس وبعضهم لا يقول بالقياس، وعند التطبيق يحدث الخلاف في التأصيل، إذا كان التأصيل فيه خلاف أو فيه اتفاق يحدث خلاف في التطبيق. النباش، تعرفون النباش؟ هذا قياس على الحدود هو الآن مثل نضربه في هذا الباب. تعرفون النباش أم لا تعرفونه؟ نعم، النباش الذي يعني يأتي في الليل ينبش القبر يفتحه وينزل إيش؟ في مصائب بتحدث، يسرق الميت إذا كان في ثياب بقى، إذا كان في ذهب، إذا كان يسرق الميت. فإذا بلغت المسروقات إلى النصاب فليقطع يده أم لا؟ إحنا ما عندنا أي دليل له، ما عندنا تنصيص على هذا الباب، صحيح ولا لا؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. طيب هنا الآن السارقة معروف أنه أخذ المال إيش؟ خفية، أخذ المال خفية من الأحياء، لكنه دخل قبر، وهل القبر ده حرز والميت أصلا وسرق ميت، هل ينزل مزيد السرقة أم لا؟ فالعلماء قالوا النباش يقاس على السارق فتقطع يده، وهذه مسألة خلافية بين العلماء. بعض العلماء يقولوا عليه التعزير ويترجع لولاة الأمور ولا ينزل منزلة السارق، لكن الجمهور قالوا أن النباش ينزل منزلة السارق فتقطع يده بجامع إيش؟ العلة الموجودة، السارق تقطع يده بإيش؟ بسرقة النصاب من حرز مثل. قالوا إذن هذا سرقة المال خفية هي متمكنة في السارق ومتمكنة أيضا في إيش؟ في النباش. قالوا إذن العلة واحدة متمكنة، فالجامع يجعلنا نلحق الفرع بالأصل، نلحق الفرع بإيش؟ بالأصل. الفرع هو النباش والأصل هو السارق، فيقول النباش تقطع يده. مثلا هو الآن قال به الجمهور، وكثير من العلماء أيضا من المحققين يقولون أن النباش لا يلحق بالسارق، لأنها في حقيقة الأمر ليست سارقة من حرز المثل، ليست سارقة من حرز المثل. أيضا من ذلك يمكن أن نقول قياس الحدود قياس الجلد، يعني أجلكم الله من يفعل فعل قوم لوط اللائط، ألحقوه بالزاني، وقالوا إن كان سيبا، وهذا قول الجمهور، إن كان سيبا يرجم إلى الموت، وإن كان بكرا يجلد 100 وإيش ويغرب عام. وقالوا الجمهور الذين قالوا بذلك، الشافعية يقولون بهذا وروي عن أحمد أيضا، الذين يقولون بذلك قالوا هذا الجامع موجود، العلة في جلد البكر الزاني هو إيه؟ إيش الموجب لجلده 100 وتغريبه عام؟ العلاج ممتاز، أولج الذكر في الفرج، قالوا هنا علاج فرج في فرج، وهذا يبقى الجامع بينهما علاج فرج في فرج، فيجعلون الدبر كالقبل. بل بعضهم يقول بأنه لو فعل ذلك في بهيمة فنفس الأمر، ما هو فرج هنا صحيح، وهذا كلام خطأ، الكلام كله في اللواط، فقالوا اللائط كالزاني ينزل منزلة الزاني فهو زنا، والحق بأن جماهير الصحابة يخالفون ذلك، وهذا دلالة على أن القياس في هذا الباب ليس قياسا صحيحا، لأن أبا بكر والصحابة أجمعوا واتفقوا على ما قاله أبو بكر بإيش؟ بقتل اللائط، لكن هو قال بتحريقه، أبو بكر قال بتحريقه، لكن الصحابة أجمعوا على قتله، ولذلك ابن عباس قال يلقى من أعلى شاهق ثم بعد ذلك يتبع بإيش؟ بالحجارة. قياسا أو شوف قياس البديع هنا الآن على من؟ على قوم لوط، على ما فعل الله بقوم لوط، لأن هذا هو العقاب، ولأن الله قال شوف حبر الأمة حقا، ولأن الله ختم بعدما بين ما فعل بقوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد، فعل هذا الفعل له هذا الحكم. فابن عباس كان فقيها جدا عندما قال يلقى من شاهق بعيد ثم يلقى بعد ذلك بالحجارة. فإذا هنا القياس، ومنع كثير من علماء القياس وقالوا هو قتل كان سيبا أو كان بكرا، لأن القياس هنا قياس في الحدود ممنوع. وأيضا القياس في الكفارات قالوا بالقياس، الشافعية انفردوا وقالوا بالقياس العمد على الخطأ، الخطأ الذي يقتل مؤمنا خطأ كما قال الله تعالى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، إلى آخر الآيات، فجعل له كفارة تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين، مفهوم؟ هذا استغفر الله، هو يعطي الدية ويحرر أو يصوم شهرين متتابعين. فقالوا هذا في الخطأ، والتنصيص في الكتاب في الخطأ. قال الشافعية هنا نقول والعمد أيضا عليه كفار. قياس الشافعية هنا قياس إيش؟ هو طبعا بجامع إيش؟ بجامع إزهاق الروح، بجامع إزهاق النفس، لكن الشافعية يقولون هذا قياس أولوي، قياس أولى، لما نرى الله جل في علاه يوقع مثل هذه العقوبة على القاتل الخطأ والله رفع عنه الإثم بقول الله جل في علاه ربنا لا تأخذنا نسينا وأخطأنا قال قد فعلت، وقال مسلم رفع عن أمتي الخطأ ونسينا مستكره عليه، مرفوع الإثم، ومع ذلك يعاقبه بهذه العقوبة بالدية، ومسألة لأن في بعض تفريط، وأيضا بالكفارة، فلأن تشتد العقوبة على العامد من باب أولى، فلذلك قالوا إذن على العامد أيضا كفارة على العامد أيضا كفارة. وطبعا رفض العلماء الجمهور هذا القياس، لكن قلنا هنا من استباح القياس وقال بعمومه قال والقياس أيضا في الحدود والكفارات، قالوا بمسألة الكفارات أيضا يقاس فيها أيضا القياس، قياس الكفارات قياس رمضان على غيره، قياس الجماع في رمضان على قياس الطعام والشراب على الجماع في رمضان، وهذا القياس يعني شوف انظر اتفقوا الأئمة الثلاثة أحمد وشافعي ومالك يتفقون على أنه هناك قياس في حدود الكفارات صحيح ولا لا، لكن عند التطبيق يختلفون، شوف تأصيل متفق عليه، وهذا أنظار العلماء بالقرائن المحتفة. عندنا المالكية والحنابلة الشافعية استغفر الله الشافعية والأحناف يقولون بأن الذي أكل أو شرب يعني الذي أفطر في رمضان بطعام وشراب عليه القضاء فقط، دعك من الحزم يقول لا قضاء عليه، الذي فعل ذلك عمدا عليه إيش القضاء ولا كفارة عليه، ولا كفارة عليه. وجعلوا الكفارة خاصة بالجماع، لأن الرجل لما جاء للسلام في سنة داود قال ينتف لحيته يخمش وجهه وقال يا رسول الله أهلكت، قال وما أهلكك؟ قال جامعت أهلي في نهار رمضان، قال اعتق رقبة، قال لا ما عندي رقاب ما في إلا هذه الرقبة، قال أطعم 60، قال صوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا إلى آخر الحديث. الغرض المقصود أن السلام لما جعل الكفارة جعلها في إيش في الجماع، ولم يرد أي دليل صريح على الطعام والشراب، وعندنا دليل بالمفهوم الحديث هذا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب نسيا فلا قضاء عليه ولا كفار. قد يستدل به البعض ويقول فمن أكل عمدا فعليه الإيش القضاء والكفار، هذا يعني يمكن يكون روح دليل للمالكية. طيب وقالوا بالقياس قاسوا الطعام والشراب على الجماع بجمع إيش يا كريم دي حاضرة معاك، ده انت جالس مولعها في رأسك، انت بتتذكر مسألة ايش مسألة الجماعة. نعم هو طبعا هو المفروض يقال الشهوة في انتهاك الايش اليوم، يعني هذا انتهاك، هو الجامع حقا انتهاك اليوم، انه انتهك اليوم بايه بطعام كما الثاني انتهك اليوم بجماع، فاذا العلة وحيدة قالوا بذلك في القياس، وهذا خطأ مبين. صحيح الراجح أنه مفارقة، هناك فارق في الإلحاق، يعني لو قلنا عندكم بالتأصيل القياس في الكفارات لكن هناك إيه هناك خطأ في الإلحاق. قالوا ما الخطأ؟ قلنا القادح. قالوا ما القادح؟ قلنا الفرق، شهوة الفرج تفارق شهوة الإيه البطن، مفهوم الغير لا غير مفهوم، شهوة الفرج ممكن الإنسان ممكن يستطيع أنه يتحملها، ولا كلام مش صحيح، ده بيبتسموا كلهم، اما للشاب اللي جالس 25 سنه هذا جالس لا يفعل شيء يبقى ده ايش احتمل ولا ما احتملش، يعني خلاص كلكم فوارس ميدان عرب اقحاح كله بينام من المغرب. فالحاصل بان العلماء يقولون مساله الشهوه يصبر عليها المرء، ومساله الطعام والشراب لا يصبر عليها، يصبر ثلاثه ايام ماشي، يصبر على الطعام 10 ايام ماشي، لكن على الماء لا ما يصبر كثيرا، لكن الجماع يستطيع أن يصبر، يصبر شهورا ودهورا يستطيع. طيب احنا لسنا عرب أقحاح، يعني نهيك بقى على الأطعمة اللي بيأكلها الناس الآن خلاص جعلت أن أنهم إيش أشباح لا أرواح فيهم. فالغرض المقصود بأن الفرق موجود يمنع الإلحاق، لكن هو مثل يضرب على الحاق القياس في الكفارات. والصحيح الراجح كما قلت لكم الأصل عدم الإلحاق، الأصل عدم القياس في الحدود ولا في الكفارات إلا ما دلت القرينة الخارجية على ذلك فيمكن أن نقول به، يبقى لا الرد مطلقا ولا القبول مطلقا، المسألة على التوسط، لكن نحن نقول الأصل عدم الإلحاق، والفرع هو أن نقول أو التوسط أن نقول قد يكون القياس في بعض الأحوال بالقرائن المحتفة القوية على ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم في الكلام على القواعد الأصولية، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم، ونسأل الله أن يثبتنا أقوى الحق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.